حبك كلمة قليلة بالنسبة ليك. أنا كل ملكة، أنا كل حاجة، حبيبي فيا بتناديك. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. انت فرحة جت لعندي بعد عمر من التعب، في السعادة اللي بعيشها يا حبيبي انت السبب. ضحكتك عقلك جنونك، والحنان اللي في عيونك دي.